الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد سبق معنا في هذه الترجمة ذكر نسبه ومولده، كذا ذكر شيوخه وأصحابه، ويلي ذلك ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله من رحلته وتفكيره في الطلب وذكر تصانيفه. أما اليوم إن شاء الله فمع ذكر حفظه وسعة علمه وذكائه، قال محمد بن أحمد غنجار في تاريخ بخارى: سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد المقري، سمعت مهيب بن سليم، قال سمعت جعفر بن محمد القطان يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم 10,000 وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. وهذا يدل على كثرة ارتحاله وكثرة مشايخه وهمته العالية وتبكيره في الطلب وحفظه وسعة علمه وذكائه. كتب عن 1000 شيخ، بل أكثر من 1000 شيخ. كذلك كتب عن كل واحد منهم، عنده عن كل واحد 10,000 وأكثر. هذا يدل على سعة علمه وقوة ذكائه وحفظه وضبطه، كونه يضبط العدد عن كل شيخ، هذا غاية في الحفظ، ولذا لقب بجبل الحفظ. قال غنجار: وحدثنا محمد بن عمران الجرجاني، سمعت عبد الرحمن بن محمد البخاري قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم قرات أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات، وأهل البصرة 4 مرات، وبالحجاز 6 أعوام، ولأحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وابن شقيق وقتيبة وشهاب بن معمر، وبالشام الفريابي وأبا مسهر وأبا المغيرة وأبا اليمان، وسمى خلقا ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ما هي؟ أن الدين قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، أي لا يقولون بقول المرجئة الذي قالوه وخالفوا فيه السنة والجماعة، وأن القرآن كلام الله، أي ليس بمخلوق بل منه بدا وإليه يعود، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يدل هذا على انتقاء الإمام البخاري في مشايخه، فلم يكن يكتب عن كل أحد، إنما كان ينتقي في الاتباع، وينتقي أيضا في الحفظ والإتقان، ينتقي في مشايخه باعتبارين: باعتبار الاتباع، أن هؤلاء أهل سنة في باب الإيمان، وأهل سنة في باب الصفات، ثم يضم إلى ذلك الإتقان والحفظ والضبط، فرحمة الله عليه. ف فمن هنا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وكان انتقاء الإمام البخاري أشد وأكثر تحريا من صحيح الإمام مسلم، ولذا كان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. قال: وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى المشايخ البصرة، إلى مشايخ البصرة، وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ أي كيف تثبت هذا العلم؟ كيف تثبت هذا الحديث؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرض علي ما كتبتما، فأعرض علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتاب كتبنا من حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد، وهذا بقوة حافظته وذكائه وما أنعم الله عليه من الذاكرة القوية، الذاكرة الفولاذية التي لا تعرف التراجع ولا التزعزع ولا الضعف، فرحمة الله عليه. هكذا يحفظ الله الدين بمثل هؤلاء الناس. نعم. قال: وسمعتهما يقولان: كان أهل المعرفة من البصريين يعدون خلفه، يعدون خلفه، يجرون وراءه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوا في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف، أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه، يعني لم تنبت لحيته. وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، الإمام بن عدي إمام شهير وصاحب كتاب الكامل في الضعفاء، قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، وهذه هي القصة المشهورة في بيان حفظ الإمام بخاري وذكائه وضبطه، فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا على إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها. وجهالة مشايخ ابن عدي هنا لا تضر لأسباب، منها أنه ذكر عن عدد من المشايخ أو جمع من المشايخ. الشيء الثاني أن هذا ليس في حديث مرفوع. الشيء الثالث شهرة هذه القصة، معنا مع ما تواتر من حفظ الإمام مسلم الإمام بخاري رحمه الله وذكائه وضبطه. ولذا قال ابن عدي هنا: سمعت عدة مشايخ يحكون. وهذه القصة تلقاها العلماء بالقبول، مما يقوي تمشية هذه القصة، وإن كان هنا جهالة في مشايخ الإمام ابن عدي، لكنهم جمع، ليس واحدا، إنما عزاه إلى عدد من المشايخ، عدة من المشايخ. قال: وجعلوا، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا المتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من عشرته، فقال لا أعرفه، وسأله عن آخر فقال لا أعرفه، كذلك حتى فرغ من عشرته. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهما، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول، والبخاري يقول لا أعرف، ثم الثالث وإلى تمام العشرة، العشرة أنفس ولا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم وقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول الكبش النطاح، فلان الكبش النطاح، معناها قوي الحفظ. قال وقال غنجار حدثنا منصور بن إسحاق الأسدي قال سمعت عبد الله ابن محمد بن الزاغون. العلماء يعلقون على هذه القصة يقولون ليس العجب في كونه رد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناد، إنما العجب كيف حفظ من هؤلاء الذين ألقوا عليه من أول مرة الأحاديث مقلوبة وردها عليهم كذلك وهي مقلوبة ثم صوبها، كيف حفظ الخطأ من أول وهلة من أول مرة؟ هذا هو يعني الكرامة في هذا، وهذا السر في حفظه. قال سمعت يوسف بن موسى يقول كنت بالبصرة في جامعة إذ سمعت مناديا ينادي يا أهل العلم قد جاء محمد بن إسماعيل البخاري، فقاموا في طلبه وكنت معهم، فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الأسطوانة خلف السارية، فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء فأجابهم. فلما كان الغد اجتمع قريب من كذا كذا ألف فجلس للإملاء وقال يا أهل البصرة أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل. ثم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد بلديكم قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم يعني وليس له كثير صلاة ولا صيام ولما يلحق بهم في أعمالهم فهل يكون معهم يحشر معهم يكون في زمرتهم؟ ثم قال ليس هذا عندكم، إنما عندكم عن غير منصور عن سالم وأملى مجلسا على هذا النسق. يقول في كل حديث روى شعبة هذا الحديث عندكم كذا، فأما من رواية فلان فليس عندكم أو كلاما هذا معنى. هذا يدل على ضبطه وسعة علمه ومحفوظه وأنه يعرف الوجوه التي روي عليه عنها روي بها هذا الحديث، تارة من حديث شعبة وهو عند أهل البصرة، ومن حديث رجل آخر غير شعبة وهو ليس عندكم. هذا تمييز وتفرقة بين الوجوه المختلفة التي روي بها هذا الحديث، لا يعرف هذا إلا الحافظ، نعم لا يعرف هذا إلا الجهابذة من العلماء، ولذا كان الإمام بخاري أحدهم رحمه الله تعالى. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق، محمد بن أبي حاتم هذا من هو؟ أحمد ها؟ يعني الرازي هو صاحب الجرح والتعديل ولا غيره؟ ها؟ هذا وراق البخاري، ليس ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، ابن ابي حاتم وعبد الرحمن ابو محمد. معنا هو متاخر. وقال محمد بن ابي حاتم الوراق. قلنا الوراق النساخ، لما باع الورق يقال له ماذا؟ كاغبي او كاغدي بالدال او بالدال. معنى او العطار، احيانا يقولون العطار لان الورق قديما كان يباع عند العطارين. وقال محمد بن ابي حاتم الوراق، وايضا محمد بن ابي حاتم هذا ممن يروي الصحيح، من تلامذة البخاري في رواية الصحيح، من أخذ الصحيح عن البخاري. قال قرأ علينا أبو عبد الله كتاب الهيبة، أي الكتاب الذي يذكر فيه أحكام الهبات، فقال ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاث. انظروا رحمه الله تعالى يعرف كم عند العالم في هذا الباب، باب الهبات، باب الطلاق، باب الوضوء، باب الديات وما إلى ذلك، يعرف ما عند كل عالم ومحدث. هل هناك بعد هذا لا تقول يعني جهاز حاسوب، ولا تقول كمبيوتر، أو لا تقول ماذا؟ ما الحاسب يخطئ ومبرمج ويقع عليه الخطأ، تقديم وتأخير. أما انظروا إلى حفظ الإمام بخاري شيء آخر، كانوا يقولون حفظه طبع وحفظنا تكلف، حفظه طبع مطبوع على الحفظ. قال قرأ علينا أبو عبد الله كتاب الهبة، فقال ليس في هبة وكيع، أي ليس يحوز وكيع في باب الهبة وأحكامها إلا حديثين أو ثلاثة، وفي كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحو، عارف يميز، وفي كتابي هذا 500 حديث أو أكثر. يعرف بضاعته ويعرف بضاعة غيره. وهكذا التاجر المتوسع الكبير لو تقول له القطعة الفلانية تحصلها فين؟ يقول لك والله ما بتحصلها إلا في المكان الفلاني، عند فلان في المحل الفلاني، على يمينك كنت داخل، على شمالك كنت داخل. يعرف ليه؟ له زمان 50 سنة 60 سنة في المهنة. طب ما بالك بمهنة العلم؟ ما بالك بالعلم بالحفظ؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تكفى الله بحفظه يا أخوان من باب أول. يقول وفي كتابي هذا 500 حديث أو أكثر. وقال سمعت أبا عبد الله يقول تفكرت أصحاب أنس، يعني تذكرت وقعد يحسب ويعد، فحضرني في ساعة 300 من أصحاب أنس، صحابي الجلي من تلامذة أنس في ساعة. وأيضا ما تظنوش الساعة أنها الفلكية 60 دقيقة، لا، ممكن في ساعة تحتمل 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، هذه الساعة عندهم لا يعني الساعة الفلكية. معنى فحضرني في ساعة 300. قال وسمعته يقول ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. ليس هذا على وجه المفاخرة والمباهاة، لكن من باب التحدث بنعمة الله. هذا أمر. الأمر الثاني بيان ما عنده من العلم والفهم والبضاعة. كان عبد الله بن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا تعمل إليه المطايا لركبت إليه. لو أعلم رجلا تعمل إليه المطايا وليس يعني وعنده ما ليس عندي لركبت إليه. قال ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي، انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. قال وسمعت سليم بن مجاهد قال سمعت أبا الأزهر يقول كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل. فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وأسانيد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن، ولا سقطة واحدة رحمة الله عليه. وقال الفرابري من رواة صحيح الإمام بخاري، قال سمعت أبا عبد الله يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وهو أبو الحسن علي بن المديني الإمام الشهير، وربما كنت أغرب عليه، كان ربما يغرب عليه، يذكر له الشيء ليس عنده. وعلي بن المديني هو شيخ الإمام بخاري، شيخه وعنه تخرج. قال: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني أبو الحسن. قال: وربما كنت أغرب عليه. قال: وقال أحيب ابن أبي جعفر والي بخارى، قال محمد بن إسماعيل يوما: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له: يا أبا عبد الله، بكماله؟ قال فسكت. في الحاشية يقول: ويعني هذا أن البخاري يرى جواز الرواية بالمعنى، معنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم. وسبب ذلك أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه، فلا يسوق ألفاظه برمتها، يعني ربما يكتبه من حفظه وليس معه أصوله، ما كل ما يسافر بلده يحمل معه الأصول، بخلاف الإمام مسلم ألف الصحيح وهو جالس في نيسابور في بلدته، معنا وبين مشايخه في حضرة أصوله وكتبه وأجزائه، بخلاف البخاري ألف الصحيح في هذه المدة. رب حديث سمعه بالبصرة ما كتبه إلا بالشام، ورب والعكس وهكذا، فكان يقطع الحديث. ولذلك من ورعه لما سئل بكمالية يعني بلفظه فسكت، هذا يدل على الورع والأمان، معنى يا إخوان؟ وإلا لو شاء فقال نعم لا، المجازف يقول نعم، أما الورع فيسكت، معنى؟ قال: رب حديث سمعته بالبصر كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له: يا أبا عبد الله، بكماله أي بلفظه ونصه ومتنه الحرف الواحد؟ قال فسكت. له عذر في هذا. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت مصنفاتي من الحديث. شوفوا كيف، هذا يدل على الهمة العالية والقوة في الحفظ، فإذا نحو 200,000 حديث مسندة. قال: وسمعته يقول: ما كتبت حكاية قط كنت أتحفظها، يعني كنت أتحرج من كتابتها وإخراجها، إنما يحدث بالمرفوع بالمسند عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وسمعته يقول: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ قال: نعم، يشير إلى ذم الرأي بهذه العبارة: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة، إما على وجه الإجمال وإما على وجه التفصيل. وكأنه أيضا يمنع من القياس أو التوسع في القياس، أو لا يصر إلى القياس إلا في حالة الضرورة. معنا؟ لأن أصحاب الكوفة توسعوا في القياس وتوسعوا في الرأي والنظر فيه، فيقول لو أننا أمعنا النظر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكفونا كل ما يحتاجه الناس هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. معنى حتى الإجماع أدلة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى صحيح القياس أدلة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول لا أعلم شيء يحتاج إليه، وهذا يدل على فقهه الدقيق، دقة فقهه وفهمه. لا أعلم شيء يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. فقلت له يمكن معرفة ذلك كله؟ قال نعم رحمة الله عليه. ولذا يا إخوة، من أراد أن يعرف فقه البخاري فلينظر في تراجمه وعناوين الأبواب وما فيها من دقيق الفقه وعميق المعرفة. ولذا ألف بعض أهل العلم المتواري من تراجم صحيح البخاري، المتواري يعني الخفي، الأشياء الخفية الدقيقة من تراجم صحيح البخاري. قال وسمعته يقول كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسل واحد، فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب. فقلت أما أبو عروة فمعمر، وأما أبو الخطاب فقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب. قال وكان الثوري فعولا لهذا يكني المشاهير أو المشهورين. يعني سفيان أخذ يكني، هذا يختبر به حفظ الطلبة ومعرفة الطلبة للرواة وكناهم وأنسابهم إلى وطبقاتهم. عرفنا يا إخوان؟ يعني لو قيل أبو عبد الله عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة ما ظهر؟ ظهر أبو عبد الله سفيان الثوري، وأبو عروة معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة، وأبو حمزة النبي عليه الصلاة أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسل بغسل واحد في ليلة واحدة، وكانوا يحدثون أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي قوة 30 رجلا، قوة 30 رجلا. نعم عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن أبي حاتم قدم رجاء الحافظ فصار إلى أبي عبد الله فقال لأبي عبد الله ما أعددت لقدومي حين بلغك وفي أي شيء نظرت؟ فقال ما أحدثت نظرا ولم أستعد لذلك، فإن أحببت أن تسأل عن شيء فافعل. فجعل يناظره في أشياء فبقي رجاء لا يدري أين هو. ثم قال له أبو عبد الله هل لك في زيادة؟ فقال استحياء منه وخجلا نعم. قال سل إن شئت. فأخذ في أسامي أيوب، يعني يسرد من أسماء من اسمهم أيوب، كم واحد بعد لك 100 200 300 اسمه أيوب. فعد نحو من 13 وأبو عبد الله ساكت. فلما فرغ قال له أبو عبد الله لقد جمعت. فظن رجاء أنه قد صنع شيئا، فقال لأبي عبد الله يا أبا عبد الله فاتك خير كثير. فزيف أبو عبد الله في أولئك 7 أو 8، يعني طلع من هذا العدد 7 أو 8 لا يصح لهم أن يدخلوا في هذا الباب، من أسمائهم أيوب. وأغرب عليه أكثر من 60، أفاده ب60 جلد من أسمائهم من اسمه أيوب. ثم قال له رجاء كم رويت في العمامة السوداء، لبس العمامة السوداء، في مشروعيتها، في جوازها، في لبس النبي عليه الصلاة والسلام لها؟ قال هاته، كم رويت أنت؟ ثم قال نروي نحو من 40 حديثا. فخجل الرجاء من ذلك ويبس ريقه. كل هذا في سياق بيان سعة حفظه وكثير مروياته، يحوي ما لا يحوي غيره ويحوز ما لا يحوز غيره. وقال محمد بن أبي حاتم، قال أبو عبد الله، سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق ناسيا، رجل قال يعني علي الطلاق لو دخلت المكان الفلاني، ها طيب دخل ونسي ونسي معنا. قال سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق ناسيا، فسكت ساعة طويلة متفكرة. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام، قرين أحمد وشيخ البخاري، فسكت ساعة طويلة متفكرا والتبس عليه الأمر، فقلت أنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. والحديث الآخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما الفكر عليه. وإذا كان طلاق المكره لا يقع، كذلك طلاق النسيان لا يقع، الناس لا يقع، وطلاق السكران لا يقع معنا. وإنما يراد مباشرة هذه الثلاث، العمل والقلب أو الكلام والقلب، وهذا لم يعتقد بقلبه، وقع له ذهول بسبب النسيان والسهو. فقال إسحاق قويتني وأفتى به، يعني جلس إسحاق يفكر ما الحجة، ما الدليل، من أي موضع ينتزع الدليل، فذكره الإمام بخاري بهذا الحديث. وقال ابن عدي حدثني محمد بن أحمد القومسي سمعت محمد بن خمرويه، سمعت محمد بن إسماعيل يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. قال وسمعت أبا بكر يقول ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، بمرة يعني جدا خالص تماما وكمالا، يعني ينظر في الكتاب يطلع عليه اطلاعة واحدة. ولذلك إسماعيل بن أبي ويس أخرج له أجزاءه وأصوله وقال خذها وانتقي منها وانتخب منها، فانتقى منها في الصحيح وأخذ منها وانتخب وعلم عليها، وكان يصحح له كتابه. وهذا ليس بالسهل أن محدثا من المحدثين يخرج أصوله للآخر، ما يخرجها إلا لرجل يعني موقن بثقته وأمانته وحفظه وديانته، فيخرج له هذه الكتب والأصول. قال محمد بن يوسف الفيرابري قال سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق يقول في الزيادات المذيلة على شمائل أبي عبد الله، قلت وليست هي داخلة في رواية ابن خلف الشيرازي. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول ما جلست الحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وحتى دخلت البصرة 5 مرات أو نحوها، فما تركت بي حديثا صحيحا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي. فصل في ذكر ثناء الآئمة عليه. إذن سبق معنا الفصل الأول نسبه ومولده، الفصل الثاني ذكر شيوخه وأصحابه، الفصل الثالث رحلته وتبكيره في الطلب، الفصل الرابع في بيان حفظه، في بيان حفظه وذكائه، الفصل الخامس في ذكر ثناء العلماء عليه. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم سعى سمعت بعض أصحابي يقول كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل، محمد بن سلام البيكندي، فلما خرج محمد بن سلام كلما دخل علي، أي نعم، فلما خرج قال محمد بن سلام كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج، وذلك لحفظه وقوة نقده وتمييزه، لا ينطلي عليه شيء من شأن الحديث. قال أبو جعفر سمعت أبا عمر سليم بن مجاهد يقول كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال فخرجت في طلبه حتى لحقته، قال أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم وأين يسكنون. لا تقولوا كمبيوتر وجهاز، أصل كمبيوتر من بعد الإمام بخاري. ومساكنهم، ساكن فين؟ عارف هو راح بنفسه ولقي هؤلاء الناس. ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر حدثني بعض أصحاب أن أبا عبد الله البخاري صار إلى أبي إسحاق السرماري عائدا، السرماري كان مريضا، فلما خرج الذي هذا السرماري الذي يضرب به الشجاعة الذي قتل بسيف 1,000 تركي معنا، وقال لولا أن تكون بدعة لأمرت بدفنه معي، يدخل معه السيف في القبر معنا إخوان، لولا أن تكون بدعة، كان من المحدثين. قال أن أبا عبد الله البخاري صار إلى أبي إسحاق السرماري عائدا، فلما خرج من عندي قال أبو إسحاق من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل، وأجلسه على حجره. ما شاء الله. طيب، وقال أبو جعفر قال لي بعض أصحابه كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل حين قدم من العراق فأخبره بمحنة الناس وما صنع ابن حنبل يعني في الثبات والصبر والقول بالسنة ومقارعة المعتزلة، نعم، أو فتى الإسلام يعني أحمده، ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لما. قال وما صنع أحمد بن حنبل وغير من الأمور. فلما خرج من عنده قال محمد بن سلام لمن حضره أترون البكر أشد حياء من هذا؟ كان شديد الحياء شديد الخجل. قال كل هذا من الثناء والقول العاطف في الإمام بخاري رحمه الله، بمثل هؤلاء تعطر المجالس، بذكر هؤلاء تعطر المجالس رحمة الله عليهم. قال أبو جعفر سمعت يحيى بن جعفر يقول لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. صحيح، موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد، ما بقي الليل والنهار. هذا ابن باز رحمة الله عليه لما مات هل جاء مثله إلى يومنا هذا؟ ننتظر، ما جاء مثله. هذا ابن عثيمين لما مات هل جاء مثله إلى يومك هذا؟ أهو الآن قدر 7 سنوات أو 8 سنوات، هل جاء مثله؟ طيب ابن تيمية لما مات هل جاء مثله إلى يومك هذا؟ هل جاء موسوعة كبيرة كده، مكتبة متنقلة كشيخ الإسلام ابن تيمية؟ سبحان الله، عجوبة. نعم. قال: فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم. قال: وسمعت يحيى بن جعفر وهو البيكندي يقول لمحمد بن إسماعيل: لولا أنت ما استطبت العيش ببخارى. يعني أنا جالس عشان أنت موجود فيه، أتعلم، أستفيد، أخذ الحديث، أكتب، أقيد، وهكذا. قال: لولا أنت ما استطبت العيش ببخارى. وقال: سمعت محمد بن يوسف يقول: كنا عند أبي رجاء، هو قتيبة، أبو رجاء قتيبة بن سعيد، فسئل عن طلاق السكران، فقال: هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهوية قد ساقهم الله إليك، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. وكان مذهب محمد أنه إذا كان مغلوب العقل حتى لا يذكر ما يحدث في سكره أنه لا يجوز عليه من أمره شيء، وهذا هو الصواب. قال محمد: وسمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول: لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد وإسحاق يشيعان جنازته، فكنت أسمع أهل المعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون: محمد أفقه من إسحاق، يعنون البخاري. وقال: سمعت عمر بن حفص الأشقر قال: سمعت عبدان يقول: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا. أبصر بعلم الحديث، بالفقه، بالعلم. وأشار بيده إلى محمد بن إسماعيل. وقال: سمعت صالح بن مسمار المروزي يقول: سمعت نعيم بن حماد. نعيم بن حماد من مشايخ البخاري، لكنه لين الحفظ، سيء الحفظ، لكنه إمام في السنة والأثر والاتباع، إمام أسد من أسود السنة. نعيم بن حماد المروزي معنا يا إخوان، لكنه في الحديث سيء الحفظ. ولذا حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، من طريق نعيم بن حماد، وهو حديث ضعيف بسبب سوء حفظ نعيم بن حماد شيخ البخاري. ونعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن، كتاب مطبوع معنا، وأكثره أحاديث ضعيف وأحاديث موضوعة، فينتبه من قرأ في هذا الكتاب، كتاب الفتن لنعيم بن حماد، يغلب عليه الأحاديث الضعيفة، ومنه وفيه أحاديث موضوعة، فرب رجل يقرأ فيه بعض الحديث وينزلها على الواقع فيكون أساء، إساء بعد إساء. أول شيء ما تحقق من صحة الحديث، ثم بنى حكما على هذا الحديث، معنا يا إخوان. وكثير من المعاصرين يهرع ويفزع إلى كتاب الفتن لنعيم بن حماد، ويبني أمور واقعية وتفصيلية من الحروب الواقعة في هذه الأيام بين المسلمين والروم وما إلى ذلك، ثم يتبين له في الأخير أن هذا حديث ضعيف أو حديث موضوع. فنرجع إلى كتب الصحيح التي حاوت الصحيح أو ما تقوم به الحجة. قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال: سمعت إبراهيم بن خالد مروزي يقول: قال مسدد: لا تختاروا على محمد بن إسماعيل يا أهل خراسان، يعني قدموه وفضلوه على غيره. وقال: سمعت موسى بن قريش يقول: قال عبد الله بن يوسف للبخاري، عبد الله بن يوسف التنيسي للبخاري: يا أبا عبد الله انظر في كتبي، لا إله إلا الله، يريد ماذا؟ تصحيح الكتب. لهي أول ما يستفيد هذا المحدث أن البخاري سيصوب الصحيح ويضاعف السقيم، هذا أول فائدة، وهي أعظم فائدة. كما قال عبد الرحمن بن مهد: لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. يعني مكسب 20 جديدة، هذه مش عبرة. العبرة أما أعرف علة حديث موجود عندي محفوظ لدي، أعرف علته، هذا يعني مبدأ وأصل من أصول انتقاء، الانتقاء في الرواية، الانتقاء في الحديث. معناه لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. مش الهم الكثرة. نعم. قال: يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من الصق. قال: نعم. وقال محمد، قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي يقول: بين لنا غلط شعبة. بين غلط شعبة، انظروا كيف. وكان شعبة يخطئ في أسماء الرجال، وكانت فيه إيه؟ لثغة في لسان شعبة، كانت لثغة، فربما يصحف، يسمعه السامع يقرأ الاسم مصحفا فيكتبه، فيأتي الإمام بخاري فماذا يفعل؟ يبين غلط شعبة. نعم. قال: وسمعته يقول: اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم إسماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في القراءة، ففعلت، فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرقها عليهم، يعني البخاري. قلت: إنما أرادوا الحديث. قال: قد أجبتك، أنا سأزيدهم في الرواية، قد أجبتك إلى ما طلبت من الزيادة، غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم، أثر شفاعتك، لتظهر لهؤلاء. أتت بالأمر المعنوي والأمر الحسي. قال: وقال: حدثني حاشد بن إسماعيل قال: لما قدم محمد بن إسماعيل على سليمان بن حرب نظر إليه سليمان فقال: هذا يكون له يوما صوت، أي يكون له شأن. وفعلا كما توقع وتنبأ هذا وكما تفرس، فعلا صدقت فراسته، فكان حقا يشار إليه، كان له صوت، كان له شأن، كان له قدر. وقال خلف الخيام: حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف قال: سمعت أحمد بن عبد السلام قال: ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني، يعني ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني، فقال علي: دعوا هذا. لما بلغه عليا بهذه الكلمة قال: دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه، وهو تلميذه. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ذكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت: لا أعرفه، فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو فأخبروه فقال: حديث لا أعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث، رحمة الله عليه. وقال محمد بن أبي حاتم، شوف كيف انظروا يعني إلى عمرو بن علي الفلاس، يرجع، نعم يرجع، يقول: ما دمت أنا حدثت بهذا الحديث والبخاري لا يعرفه فأنا أتابع البخاري. قال: وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن عبد الله يقول: قال لي أبو مصعب الزهري: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل، فقيل له: جاوزت الحد؟ فقال للرجل: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه، وجه محمد بن إسماعيل، لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. قال: وسمعت حاشد بن إسماعيل يقول: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: اكتبوا عن هذا الشاب يعني البخاري، فلو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. قال: وسمعت علي بن حجر قال: أخرجت خراسان 3 أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسلم صاحب السنن سنن الدارمي. ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. سبحان الله. قال: وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله فلما قرأه يعني الصحيح قال: كيف خلفت ذلك الكبش؟ فقلت: بخير. يعني كيف هو؟ كيف تركته؟ كيف عهدك به؟ أنت جئت من عندي. فقلت: بخير. فقال: لا أعلم مثله في الحديث والفقه. وقال أحمد بن الضوء: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وعن عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. سبحان الله. مع أن قبل البخاري ابن المبارك، مع أن قبله يحيى بن يحيى التميمي، مع أنه فلان وفلان قبله من العلماء، كل هذا يعني ثناء عطر من أهل العلم وتزكية رفيعة ومدح بالغ في حفظ و يعني ذكاء الإمام بخاري وعلمه وفقه. قال حاشد بن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء. وعلى كل حال الكلمات في الثناء عليه كثيرة ومتكررة وكلها يصب في شيء واحد. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم في هذه الترجمة إن شاء الله في هذا الدرس في موعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة إن شاء الله ثم نقرأ في دروسنا الأخرى ما تيسر بإذن الله. حياك الله. أهلا وسهلا.